بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الركن الرابع أو المعنى الرابع من المعاني المرتبطة بأسس التزكية، وهو التزكية وعلاقتها بالإسلام، بأصالة الإسلام والفرق بين الإسلام المحمدي الأصيل والإسلام المخترق، هو في هذا الجانب، يعني هذا جانب من الجوانب المهمة. ولذلك ذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي التزكية باعتبارها معلما من معالم الإسلام المحمدي الأصيل، الإسلام الإلهي، الإسلام الذي لم يعتره التبديل والتغيير. نواصل ما ذكره في هذا الجانب، حيث ذكر ما أودع الله تعالى في النفس الإنسانية من قابلية للتزكية. طبعا هذا مهم جدا، لأن هناك من ينشر بعض المفاهيم بأن الطبع يغلب التطبع، وأن الإنسان مجبر على سلوكاته لأن طبيعته تفرض عليه ذلك. وطبعا هذا مناف للعدالة الإلهية، مناف لما ورد في القرآن الكريم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذي الحديث المعروف لرسول الله من إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الإنسان في إمكانه أن يغير نفسه تغييرا جذريا، يكون بخيلا فيتحول كريما، يكون جهورا فيتحول حليما إلى آخر في كل المعاني، يكون بعيدا عن الله فيصبح قريبا منه. ولذلك التوبة بمفهومها القرآني، التوبة هي تغيير للنفس، حتى الشخص كل سلبياته تتحول إلى إيجابيات، كل سيئاته تتحول إلى حسنات، وهذا معنى التوبة النصوح. يعني التغيير ليس فقط على مستوى الحسنات الخارجية التي ينالها الإنسان، وإنما على مستوى تطهير نفسه حتى تصبح أهلا للجنة وأهلا لنعيم الله بعد أن كانت أهلا للجحيم. يقول السيد عبد الملك: النفس البشرية قابلة لأن تتربى على مساوئ الأخلاق أو على مكارم الأخلاق، لأن تتميز فيها عناصر الخير أو تنمو فيها عناصر الشر، وهذا طبعا من العدالة الإلهية، وهذا من مقتضيات الحرية والمسؤولية، أن الإنسان يتاح له النجدين، يختار الخير أو يختار الشر، لأن تنمو فيها بذرات التقوى أو تنمو فيها بذرات الفجور. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم يقول جل شأنه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الله تعالى هنا لا يأمر بما لا يستطاع، لا يأمر بالمستحيل، ما دام قال قد أفلح من زكاها يعني هناك إمكانية لتزكيتها، وكذلك هناك إمكانية لتدسيتها. وقلنا سابقا أن التزكية أسهل لأنها تتناسب مع الفطرة الإنسانية. يقول: فالنفس البشرية ألهمت التقوى وألهمت الفجور، ولديها القابلية للتقوى ولديها القابلية للفجور، ولديها القابلية للتربية على الخير وحب الخير وعناصر الخير والسمو والعشق لمكارم الأخلاق، ولديها كذلك القابلية لأن تتنامى فيها كل عناصر الشر والسوء ومساوئ الأخلاق. لهذه القابليات موجودة، فالإنسان فقط قراره الذي يريد ماذا يريد. إن كان يريد إصلاح نفسه هناك منهج قرآني كامل لهذا الأمر، وإن شاء الله في هذه السلسلة في التزكية الروحية والتزكية الأخلاقية ومشروع الحضارة كلها تتعلق بهذه الجوانب، يعني كيف نطهر أنفسنا، كيف نربي أنفسنا، كيف ننمي في أنفسنا الأخلاق النبيلة، كيف نبعد عنها الأخلاق الرديئة إلى آخره. ثم ذكر نماذج عن تلك القابليات الطيبة، فقال: يمكن للإنسان أن يتربى على الصدق، على الطهارة، على العفة، على إرادة الخير، على الشجاعة، على الكرم، على السماحة، على الإيثار، على الإحسان، على الكثير من القيم ومن مكارم الأخلاق والقيم الفاضلة، أن تصبح تلك القيم والأخلاق بالنسبة له أمورا يحبها ويعشقها ويرغب فيها ويندفع فيها، وبالتالي يلتزم بها كمسار أساسي في حياته. إن خرج أحيانا في حالة من الخطأ أو الزلل كان سريع العودة، لأن الجذور باقية، يعني ينمي الجذور حتى لو أخطأ فهو سرعان ما يعود. لماذا؟ لأنه ربى في نفسه تلك المعاني. ثم ذكر نماذج عن تلك القابليات الخبيثة، قال: يمكن للإنسان أيضا أن يتربى على الكذب، يربي نفسه على ذلك ويقبله ويتقبله، على الفجور، على العصيان، على الدناءة، على الانحطاط، على التنصل من الوعي والضمير، على قلة الحياة، على كل عناصر السوء يمكن أن يتنامى في ذلك ويكبر في ذلك حتى يصل إلى درجة أن يتحول إلى شيطان عندما يصبح مصدر شر في هذه الحياة. يعني كما ذكرنا سابقا عند الحديث عن الشيطان أنه لا يريد فقط أن يبقى الذي يغويه مجرد منحرف، بل يريد أن يتحول إلى شيطان. استحوذ عليهم الشيطان استحواذا تاما، يعني ويصبح من الجنة والناس، يعني الشيطان من شياطين البشر كما ذكر الله تعالى. يقول عندما يصل إلى الإفلاس من كل عناصر الخير في نفسه، وتسيطر عليه كليا كل عناصر السوء والشر وبذرات الفجور تكبر وتتجذر حتى تسيطر على كل مشاعره وإحساسه ووجدانه، يصبح إنسانا عديم الخير، عديم الرحمة، عديم الفضل، منعدما في مكارم الأخلاق، ويتجه للعب دور سلبي في هذه الحياة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى هذا المعنى فقال: ولهذا يتحدث القرآن الكريم عن الاختلال في الولاء. طبعا الولاء في القرآن الكريم ركن أساسي من أركان الإسلام الأصيل، وركن من أركان الإيمان، وركن من أركان المؤمن. يقول: فيجعل مرده اختلال في زكاء النفس، لماذا الشخص يوالي المعتدين، لماذا يوالي المستكبرين؟ نتيجة اختلال في التزكية. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. القرآن الكريم عندما يقول في قلوبهم مرض، يعني هذا الشخص غير مزكى، يقول هذه حالة غير صحية، غير سليمة أبدا، اختلال في زكاء الإنسان. الإنسان الذي يفعل ذلك عنده اختلال كبير في واقعه النفسي، في مشاعره، في وجدانه، في العناصر الداخلية، في مكارم الأخلاق. عنده إما جبن، طبعا الجبن هو مرض من أمراض القلب، أو بخل، هذا مرض كذلك، أو شك، أو أي آفة من الآفات الخطيرة جدا التي تفتك بالإنسان فيما يحمله ابتداء من عناصر الخير وتؤثر على فطرته، لأن الفطرة السليمة متناسقة مع الفطرة القرآنية، مع ما دعا إليه القرآن، مع التزكية. فعندما يحمل الإنسان تلك البذور أو تلك الأمراض تؤثر على فطرته، مثل ما في الجسم، الجسم الإنسان يمرض في جزء في عضو من أعضائه فيتداعى جميع السهر بالجسم بالسهر والحمى. قال: تبعده عن مقتضى الفطرة، لأن الحالة السليمة للإنسان أن يبقى بمقتضى الفطرة متجهاً الاتجاه الإيجابي، أن تنمو فيه عناصر الخير. ثم ذكر ارتباط التزكية بالنفس وأعماقها وعدم الاكتفاء بالسلوكات الظاهرة، وهذا كذلك من علامات الإسلام الأصيل. إسلام ليس فقط ظاهري، البعض يهتم فقط بالسواك والقميص واللحية والتعطر ونحوها فقط، أن اكتفاء بهذا المظهر ويصور نفسه وكأنه اتبع الإسلام، ليس كذلك. الإسلام يركز على الأعماق، الجانب الوجداني، الجانب الجواني، الجانب المشاعري. يقول: جانب التزكية للنفس والتربية الإيمانية والتربية الصالحة للنفس على مكارم الأخلاق حتى تتجذر جذور مكارم الأخلاق في نفس الإنسان، يصبح إنسانا تربى على العفة، والعفة بمثل ما هي سلوك، هي قبل ذلك وجدان ومشاعر وإحساس في الداخل، في العمق النفسي. العفة ليس فقط في السلوك، حتى في الباطن، في عمق وهكذا كل الأخلاق، صفات نفسية راسخة في الوجدان، في عمق المشاعر والوجدان، هي عقيدة، هي وجدان وإحساس، ثم هي سلوك كذلك. ثم ذكر ارتباط التزكية بالفطرة السليمة فقال: يأتي إلى جانب الصدق، إلى جانب الخير، إلى جانب الحق، إلى جانب كل الأشياء الإيجابية، كل العناصر الإيجابية والمعروفة بالفطرة، ويعترف كل البشر بأنها صحيحة. يعني هذه المعاني متوافق عليها عند البشر جميعا، لأنها موجودة أو موجودة في الفطرة السليمة. ولهذا الكثير من الذين يسلمون يقرؤون القرآن ويعرفون القيم الطيبة، يجدونها متناسقة مع ما في نفوسهم، ولذلك يقبلون على القرآن الكريم. وكما يعني محاسن الكلام تؤدي، ومحاسن المعاني تؤدي إلى الإقبال. ثم ذكر ما يدل على ارتباط مكارم الأخلاق، كما ورد عن بعض الصالحين لئما يقول: انشروا محاسن كلامنا، فلو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. يعني البعض يجهل الإمام علي، عندما تذكر له كلماته تأثر تأثر كبير، والعقاد مثلا محمد عبده إلى آخره، هؤلاء يثنون ثناء كبيرا. فبالتالي المعاني والقيم اللي موجودة في الفطرة الإنسانية. ثم ذكر ما يدل على ارتباط مكارم الأخلاق بالفطرة السليمة، فقال: من الأشياء التي تشهد أن أصل الفطرة البشرية تقر بمكارم الأخلاق وتعتبرها هي التي تمثل السمو للإنسان أن الكل يعترف بها، يعترف الناس أن العفة قيمة أخلاقية راقية، وأن الفجور دناءة وانحطاط وخسة ونقص. كذلك مثلا ينظرون إلى الصدق مثلا أن الصدق يمثل قيمة من القيم الأخلاقية الراقية، بينما الكذب يمثل حالة من الانحطاط والخسة والدناءة والنقص. يقرون بأن العدل خير وسمو وشرف وفضل، حتى الظالم أنفسهم يقرون بذلك، وأن الظلم كذلك يمثل حالة من الانحطاط، حالة من السوء وحالة من الشر. وبذلك طبعا عندما نعرض الإسلام الأصيل بهذه الصورة الممثلة للقيم، الفطر البشرية كلها تميل إليه، وهنا يأتي ليظهره على الدين كله. عندما يرى الناس القيم الفاضلة في المسلمين وفي الإسلام، ولذلك الأعداء يجهدون على أن يصوروا الإسلام بتلك الصورة المتوحشة حتى لا تقبل الفطرة، حتى تنفر النفوس منه. ثم ذكر اتفاق البشر جميعا على فضيلة الفضائل ودلالته على فطرتها، فقال: عندما نأتي إلى العناوين كعناوين الخير العدل الحق الصدق العفة الحياء، كلها متفق عليها عند البشر جميعا، كذلك الرذائل كلها محل إنكار من البشر جميعا. ولذلك يذكر اهتمام الإسلام بالتزكية لكونه دين فطرة، يقول: في الإسلام يعطي أهمية كبيرة للتزكية، والرسول صلى الله عليه وآله من مهامه الرئيسية العمل على التزكية، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. يقول: هو يزكيكم. إذن نجد في القرآن الكريم تركيز كبير على التزكية، لأن الفطرة السليمة لا يمكن أن تتناس أو تتسق أو تتقبل الإسلام إلا بعودتها إلى الصياغة الإلهية لها. ثم ذكر دور الحقائق الإيمانية التي جاء بها الإسلام في تحقيق التزكية، فيقول: كثير من الجوانب الإيمانية تساعد الإنسان على زكاء النفس، الإيمان بالله كما في القرآن الكريم، الإيمان بألوهيته ربوبيته ملكه، كل هذه لها تأثيرها، إن شاء الله سنتعرض لها عند الحديث عن وسائل التزكية وغيرها. فأسماء الله الحسنى لها تأثيرها في السلوك، الإيمان بالمعاد كذلك، والحساب والجزاء والجنة والنار كلها لها تأثير في السلوك. ولذلك يعني جاءت الفئة الباغية لتحرف العقيدة الإسلامية وتتناسب معها، عندما نسبوا الله لله تعالى الظلم والجور هنا حتى يبرروا ظلمهم وجورهم. كذلك يتحدث عن تشريعات الإسلام الأصيل وكونها تتناسب مع التزكية، يقول: عندما نجد كثير من التشريعات يأمرنا الله بأشياء هي في نفسها التزام بما فيه زكاء النفس، وطبعا سنخصص هذا الكلام الخاص يعني عن ما ورد في القرآن الكريم، ذكرنا نماذج عن ذلك سابقا، الصيام، الحج، القصاص، كل هذه الأمور يذكر الله سبحانه وتعالى صلتها بالتزكية. لذلك يقول: اهتمام أعداء الإسلام بالإفساد، لأنهم يعرفون إذا نشروا الفساد سيستطيعون السيطرة على الشعوب. ثم ضرب نموذج على بعض ثمار التزكية ودورها في الحياة بجميع مجالاتها، وهو العزة الإيمانية، طبعا هذه من ثمار التزكية. فيقول: من القيم المهمة والعظيمة العزة بمفهومها الإيماني، لا تبقى مع الدناءة، الإنسان الذي يكون عنده عزة إيمانية لا تبقى مع الدناءة، مع الانحطاط، مع مساوئ الأخلاق. العزة تحتاج إلى مكارم الأخلاق، وإلا فالإنسان إذا أصبح منحطا سيئا فاسدا يمكن له أن يقبل الهوان، يمكن له أن يقبل بسيطرة الأعداء، يمكن له أن يقبل بأي شيء. فهذا الجانب يمثل جانبا رئيسيا جدا في الإسلام. الإسلام الأصيل يبني الشخص العزيز الحقيقي، أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، لهذا هو الإسلام الأصيل الذي يذل بالإسلام لأعداء الله. هذا علامة على أنه يتبنى إسلاما آخر، يتبنى إسلام الطغاة، إسلام الفئة الباغية، إسلام المخترق. الإسلام الحقيقي يمثل العزة، يمثل الكرامة، يمثل القيم الفاضلة، وبالتالي نستطيع من خلال هذه نوازن. حتى على مستوى القيادات، ننظر إلى قيادات مثلا محور المقاومة، السيد عبد الملك، السيد حسن نصر الله، السيد علي الخامنائي، القادة في العراق ونقارنهم بالقادة الآخرين، قادة داعش، قادة النصرة، قادة إلى آخره، حتى قادة حركات إسلامية تصور نفسها معتدلة أو قادة الحركات السلفية، نجد الفروق الكبيرة بين الأعزة الذين اعتزوا بالإسلام وكانت لهم أخلاقهم الفاضلة العالية وبين غيرهم ممن انحرفوا عن الإسلام الأصيل، والحمد لله رب العالمين.